ما حكم مسكة الورد؟ خيرك يا اخي. طيب ما حكم مسكة الورد؟ ايش؟ يعني العروس تمسك ورد في يدها، ورد يعني منسق ويكون كباقة في يدها. يعني اخذ بيدها باقة ورد؟ نعم. وماذا تفعل بهذه الباقة؟ لا تفعل بها شيء، مجرد مسكة في يدها امام النساء. نعم. وما في غريب؟ لا لا شيء في ذلك.